ثم قلت او الضمي او نائبه وهو المنادى المفرد المعرفة نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون. واقول الباب السابع من المبنيات ما لزم الضم او نائبة وهو الالف والواو وهو نوع واحد وهو المنادى المفرد المعرفة. ونعني بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مسلما او مجموعة، وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا. ونعني بالمعرفة ما اريد به معين سواء كان علما او غيره. فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، احداهما ان يكون غير مسلما ولا مجموع جمع مذكر سالما نحو يا زيد ويا رجل، وقول الله تعالى يا نوح انه ليس من اهلك، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح ائتنا، يا هود ما جئتنا ببينه. الثانيه ان يكون جمع تكسير نحو قولك يا زيود، وقوله تعالى يا جبال أوبي معه. ويبنى على الألف إن كان مثنى نحو يا زيدان ويا رجلان إذا أريد بهما معين. ويبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالما نحو يا زيدون يا مسلمون إذا أريد بهما معين. وأما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة فإنه يعرب نصبا على المفعولية فلا يدخل في باب البناء. فالمضاف كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وفي التنزيل قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر السماوات، أن أدوا إلي عباد الله أي يا عباد الله. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا كقوله أن أرسل معنا بني إسرائيل. ويجوز أن يكون فاطرة صفة لاسم الله تعالى خلافا لسيبويه. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه كقولك يا كثيرا بره ويا مفيدا خيره ويا رفيقا بالعباد. والنكرة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيده، وقول الشاعر أيا راكبا إما عرضت فبلغا مدامايا من نجران ألا تلاقيا. ويجوز في المنادى المستحق للضم أن ينصب إذا اضطر إلى تنويمه كقول الشاعر ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي. وأن يبقى مضموما كقوله سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. ويجوز في المنادى أيضا أن يفتح فتحة إتباع، وذلك إذا كان علما موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم كقولك يا زيد بن عمرو، وقول الشاعر يا طلحة ابن عبيد الله قد وجد لك الجنان وبوئت المها العين. وبقاء الضم أرجح عند المبرد والمختار عند الجمهور الفتح. ثم قلت وإما ألا يطلب فيه شيء بعينه وهو الحروف كهل وثم وجير ومنذ. والأسماء غير المتمكنة وهي سبعة، أسماء الأفعال كصخ وآمين وإيه وهيت، والمدمرات كقومي وكنت وكنت وكنت، والإشارات كذي وثم وهؤلاء، والموصولات كالذي والتي والذين والأولئي في من نده وذات في من بناه، وهو الأفصح إلا ذين وتين والذين والتين فكالمثنى. وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كمن وما وأين إلا أيا فيهما، وبعض الظروف كإذ والآن وأمس وحيث مثلثة. وأقول لما أنهيت القول في المبنيات السبعة المختصة شرعت في بيان ما لا يختص، وحصرت ذلك في نوعين، أحدهما الحروف وقدمتها لأنها أقعد في باب البناء، والثاني الأسماء غير المتمكنة وحصرتها في سبعة أنواع وفصلتها ومثلت كل منها ورتبت أمثلة الجميع على ما يجب لها. فبدأت بما بني على السكون لأنه الأصل في البناء، ثم ثنيت بما بني على الفتح لأنه أخف من غيره، ثم ثلثت بما بني على الكسر، ثم ختمت بما بني على الضم. فمثال ما بني على السكون من الحروف هل وبل وقد ولم، ومثال ما بني منها على الفتح ثم وإن ولعل وليت، ومثال ما بني منها على الكسر جيل بمعنى نعم، واللام والباء في قولك لزيد وبزيد، ولا رابع لهن إلا بالله في لغة من كسر الميم، وذلك على القول بحرفيتها. ومثال ما بني منها على الضم منذ في لغة من جر بها، وقولهم في القسم من الله في من ضم الميم، ومن الله في من ضم الميم والنون. ومن قال فيهما يفي بالله إنها محذوفة من قولهم أي من الله، فلا يصح ذكرها هنا، فإنها على هذا القول من باب الأسماء لا من باب الحروف. ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صخ بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم، لأن اكفف يتعدى ومه لا يتعدى. ومثال ما بني منها على الفتح آمين بمعنى استجب، لما ثقل بكسر النون وبالياء بعدها بني على الفتح كما بني أين وكيف عليه لثقل الياء. وفيه أربع لغات، إحداها آمين بالمد بعد الهمزة من غير إمالة، وهذه اللغة أكثر اللغات استعمالا، ولكن فيها بعد عن القياس، إذ ليس في اللغة العربية اسم على فاعل، وإنما ذلك في الأسماء الأعجمية كقابيل وهابيل. ومن ثم زعم بعضهم أنه أعجمي، وعلى هذه اللغة قوله يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين. والثانية كالأولى، إلا أن الألف ممالة للكسر بعدها، ورويت عن حمزة والكسائي. والثالثة أمين بقصر الألف على وزن قدير وبصير، قال أمين فذاب الله ما بيننا بعدا. وهذه اللغة أفصح في القياس وأقل في الاستعمال، حتى إن بعضهم أنكرها. قال صاحب الإكمال حكى فعل بالقصر وأنكره غيره، وقال إنما جاء مقصورا في الشعر انتهى. وانعكس القول عن ثعلب على ابن قرقول فقال أنكر ثعلب القصر إلا في الشعر وصححه غيره. وقال صاحب التحرير في شرح مسلم وقد قال جماعة إن القصر لم يجئ عن العرب، وإن البيت إنما هو فآمين زاد الله ما بيننا بعدا. والرابعة آمين بالمد وتشديد الميم، روي ذلك عن الحسن والحسين بن الفضل وعن جعفر الصادق، وأنه قال تأويله قاصدون نحوك وأنت أكرم من أن تغيب قاصدا. نقل ذلك عنه الواحدي في البسيط، وقال صاحب الإكمال حكى الداودي تشديد النون مع المد، وقال وهي لغة شاذة ولم يعرفها غيره انتهى. قلت أنكر ثعلب والجوهري والجمهور أن يكون ذلك لغة، وقالوا لا نعرف آمين إلا جمعا بمعنى قاصدين كقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. ومثال ما بني منها على الكسر إيه بمعنى امض في حديثك ولا تقل بمعنى حدث كما يقولون لما بينت لك في نه. وأما قوله إيهم أحاديث نعمان وساكنه فليس بعربي، وعند الأصمعي أنها لا تستعمل إلا منونة، وخالفوه في ذلك واستدلوا بقول ذي الرمة وقفنا فقلنا إيه عن أم سالمي. وكان الأصمعي يخطئ ذي الرمة في ذلك وغيره ولا يحتج بكلامه. ومثال ما بني منها على الضم هيت بمعنى تهيأت، قال تعالى وقالت هيت لك، وقيل المعنى هلم لك، فلك تبيين مثل سقيا لك، وقرئ مثلثة بالتاء، فالقصر على أصل التقاء الساكنين والفتح للتخفيف كما في أين وكيف، والضم تشبيها بحيث، وقرئ هئت بكسر الهاء وبالهمزة ساكنة وبضم التاء، وهو على هذا فعل ماض وفاعل من هاء وهاء كشاء يشاء أو من هاء وهيء كجاء يجيء. ومثال ما بني من المضمرات على السكون قوموا وقوما وقوموا. ومثال ما بني منها على الفتح قمت للمخاطب المذكر. ومثال ما بني منها على الكسر قمت للمخاطبة. ومثال ما بني منها على الضم قمت للمتكلم. ومثال ما بني على السكون من أسماء الإشارة ذا للمذكر وذي للمؤنث. ومثال ما بني منها على الفتح سمى بفتح الساء إشارة إلى المكان البعيد، قال الله تعالى وأزلفنا سمى الآخرين، أي وأزلفنا الآخرين هنالك أي قربناهم. ومثال ما بني منها على الكسر هؤلاء. ومثال ما بني منها على الضم ما حكاه قطر من أن بعض العرب يقولون هؤلاء بالضم، فلذلك ذكرت هؤلاء في المقدمة مرتين، أولاهما تضبط بالكسر والثانية بالضم. ومثال ما بني على السكون من الموصولات الذي والتي ومن وما. ومثال ما بني منها على الفتح الذين. ومثال ما بني منها على الكسر الأولاء بالمد، لغة في الأولى بمعنى الذين. قال الشاعر أبى الله للشم الأولاء كأنهم سيوف أجاد القيم يوما صقالها. ومثال ما بني منها على الضم ذات بمعنى التي، وذلك في لغة بعض قيم. وحكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول في المسجد الجامع بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، بضم ذات مع أنها صفة للكرامة، أي أسألكم بالفضل. وقوله به بفتح الباء وأصله بها، فعرفت الألف ونقلت فتحة الهاء إلى الباء بعد تقدير سلب كسرتها. ثم استثنيت من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة الذين وتين واللذين واللتين، فذكرت أنهما كالمسمى، وأعني بذلك أنهما معربان بالألف رفعا وبالواء المفتوح ما قبلها ذرا ونصبا، كما أن الزوجين والرجلين كذلك. وفهم من قول كالمسمى أنهما ليس مسميين حقيقة وهو كذلك، وذلك لأنه لا يجوز أن يسمى من المعارف إلا ما يقبل التنكير كزيد وعمرو. ألا ترى أنهما لما اعتقد فيهما الشياع والتنكير جازت تسميتهما؟ ولهذا قلت الزوجان والعمران، فأدخلت عليهما حرف التعريف، ولو كان باقيين على تعريف العلمية لم يجز دخول حرف التعريف عليهما. وذا والذي لا يقبلان التنكير، لأن تعريف ذا بالإشارة وتعريف الذي بالصلة، وهما ملازمان لذا والذي، فدل ذلك على أن ذين والذين ونحوهما أسماء تسمية بمنزلة قولك هما وأنتما، وليس بتسمية حقيقية. ولهذا لم يصح في ذين أن تدخل عليها أل، كما لا يصح ذلك في هما وأنتما. فإن قلت فهل استثنيت من الموصولات أيا أيضا؟ فإنها معربة إلا إذا أضيفت وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. قلت قد علم مما قدمت أن أيا مبنية في هذه الحالة معربة فيما عداها، فلم أحتج إلى إعادته. ومثال المبني من أسماء الشرط والاستفهام على السكون من وما، ومثال المبني منهما على الفتح أين وأيام، وليس فيهما ما بني على كسر ولا ضم فاذكره. فإن قلت فإن من أسماء الشرط حيثما وهي مبنية على الضم، قلت المبني على الضم حيث، واسم الشرط إنما هو حيثما، فما اتصلت بحيث وصارت جزءا منها، فالضم في حشو الكلمة لا في آخرها. واستثنيت من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام أيا فإنها معربة فيهما مطلقا بإجماع. مثال الاستفهامية في الرفع قوله تعالى أيكم يأتيني بعرشها، أيكم زادته هذه إيمانا. ومثالها في النصب فأي آيات الله تنكرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأيكم فيها مبتدأ، وأي من قوله فأي آيات الله تنكرون مفعول به لتنكرون، وأي من قوله تعالى أي منقلب مفعول مطلق لينقلبون، وليست مفعولا به لسيعلم، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ومثالها في الخفض فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وأي في هذه الآية مخفوضة لفظا مرفوعة محلا لأنها مبتدأ والباء زائدة، والأصل أيكم المفتون، والجملة نصب بتبصروا أو يبصرون لأنهما تنازعاها، وهما معلقان عن العمل بالاستفهام، وفي الآية مباحث أخر. ومثال الظرف المبني على السكون إذ، وهو ظرف لما مضى من الزمان ويضاف لكل من الجملتين، نحو واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، وتأتي ظرفا لما يستقبل نحو فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بعد قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها، وتأتي للتعليل نحو وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، أي ولأجل اعتزالكم إياه. والاستثناء في الآية متصل إن كان هؤلاء القوم يعبدون الله وغيره، ومنقطع إن كانوا يخصون غير الله سبحانه بالعبادة. وكذلك البحث في قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وتأتي للمفاجأة كقوله استقبل الله خيرا واردين به فبينما العسر إذ دارت مياسيره. ومثال المبني منها على الفتح الآن، وهو اسم لزمن حضر جميعه أو بعضه، فالأول نحو قوله تعالى الآن جئت بالحق، ففي هذه الآية حذف الصفة أي بالحق الواضح، ولولا أن المعنى على هذا لكفروا لمفهوم هذه المقالة. والثاني نحو قوله تعالى فمن يستمع الآن وقد تعرض، كقوله لسلمى بذات الخال دار عرفتها، وأخرى بذات الجذع آياتها سطر، كأنهما من الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر، أصله كأنهما من الآن، فحدث نون من لالتقائها ساكنة مع لام الآن ولم يحركها لالتقاء الساكنين كما هو الغالب، وأعرب الآن فخفضه بالكسرة. ومثال ما بني منها على الكسر أمس وقد مضى شرعه، وإنما ذكرته هناك لشبهه بمسألة حذام في اختلاف الحجازيين والتميميين فيه، وإنما كان حقه أن يذكر هنا خاصة لأنه كلمة بعينها وليس فردا داخلا تحت قاعدة كلية. ومثال ما بني منها على الضم حيث، وهو ظرف مكان يضاف للجملتين وربما أضيف لمفرد، كقوله أما ترى حيث سهيل طالعا، وقد يفتح وقد يكسر وبعضهم يعرب، وقرئ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بالكسر، فيحتمل الإعراب والبناء. ثم قلت باب لاسم نكرة وهو ما يقبل ربا، وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهو الأصل ولهذا قدمته، ومعرفة وهو الفرع ولهذا أخرته. وعلامة النكرة أن تقبل دخول ربا عليها نحو رجل وغلام، تقول رب رجل ورب غلام، وبهذا استدل على أن من وما يقعان نكرتين، كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، فدخلت رب عليهما، ولا تدخل إلا على النكرات،

ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنا، فعطف أثرنا على مغيرات على مغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرنا فأثرنا، والمغيرات مفعلات من الغارة، وصبحا ظرف زمان كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون، ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة فأطأ عليه خبرها فجاء به الوحي إليه، والنقع الغبار أو الصوت من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نقع أو لقلقة صياحا وجلبة. ثم قلت الخامس المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح المصباح الآية أو الجنسية مثل وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو نعم العبد بئس مثل القوم فنعم ابن أخت القوم. فأما المضمر فمستتر مفسر بتنميز نحو نعم امرأ هرم، ومنه فنعماه، وفي نعتي الإشارة مطلقا وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان ونحو ما لهذا الكتاب، وقد يقال يا أي هذا، ويجب في الساعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها ومن المضاف إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف أو مضافة إلى ما فيه أل. وأقول الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية. الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية، وأشرت إلى أن كلا منهما قسمان لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكر، فالأول كقولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، والثاني كقوله تعالى فيها مصباح المصباح الآية، فإن ألف المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما، وأل الجنسية قسمان لأنها إما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة، فالأول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي كل فرد من أفراد الإنسان، ونحو ذلك الكتاب أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب، إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس وفي الثانية لخصائص الجنس كقولك زيد الرجل أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة، والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء. وقول العهدية أي الجنسية خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإنها ليست لعهد ولا جنس، وذلك كقراءة بعضهم لئن رجعنا إلى المدينة لاخرجن الأعز منها الأذل بفتح ياء لاخرجن وضم رائه، وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن أل زائدة لا معرفة والتقدير لاخرجن الأعز منها ذليلة. ولك أن تقدر أن الأصل خروج الأذل ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على المصدر على سبيل النيابة، وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة. ثم ذكرت أن أل المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين، أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعم أو بئسا، كقوله تعالى نعم العبد فنعم القادرون فنعم الماهدون وبئس الشراب. وأشرت بالتمثيل بقوله تعالى بئس مثل القوم إلى أنه لا يشترط قول أل في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد، بل يجوز قولها فيه أو قولها فيما أضيف هو إليه نحو ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين بئس مثل القوم. ولو كان فاعل نعم وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور، أحدها أن يكون مفردا لا مثنى ولا مجموعا، مستترا لا بارزا، مفسرا بتمييز بعده، كقولك نعم رجلا زيد ونعم رجلين الزيدان ونعم رجالا الزيدون، وقول الشاعر نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. والثانية أن يكون الاسم معتا، إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب ما لهذا الرسول، وقولك مررت بهذا الرجل، أو معت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول يا أيها الإنسان، ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أي هذا، والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقولك ألا أي هذا الزاجر أحضر اللغة وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، وقد لا تنعت كقولك أي هذان كلا زابيكما. وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان، ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين ياء والألف واللام ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها. والثاني الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديته قلت يا المنطلق زيد. الثانية أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلام ودار، ولا تقل الغلام ولا الدار فتجمع بين أل والإضافة. ويستثنى من ذلك مسألتان، إحداهما أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع أل والإضافة، وذلك نحو الضارب زيد والضارب زيد. والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس وما عداهما لا يجوز فيه ذلك، خلافا للفراء في إجازة الضار بزيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام. والكوفيون كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأسواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضاربي والضاربة والضاربني إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد. وأقول هذه خاتمة المعارف وهو المضاف لمعرفة وهو في درجة ما أضيف إليه. فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءت في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة. ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلام، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم. وهذا هو المذهب الصحيح. وزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة، وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقة ولا يستثنى المضمر. والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله كخضروف الوليد المثقب، فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وعلى بطلان الثالث قولهم مررت بزيد صاحب كاف. ثم قلت باب المرفوعات عشرة، أحدها الفاعل وهو ما قدم الفعل أو شبهه عليه وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه، كعلم زيد ومات بكر وضرب عمرو ومختلف ألوانه. وأقول شرعت من هنا في ذكر أنواع المعربات، وبدأت منها بالمرفوعات لأنها أركان الإسناد، وثنيت بالمنصوبات لأنها فضلات غالبة، وختمت بالمجرورات لأنها تابعة في العمدية والفضلية لغيرها وهو المضاف. فإن كان عمدة فالمضاف إليه عمدة، كما في قوله قام غلام زيد، وإن كان فضلة فالمضاف إليه فضلة، كما في قولك رأيت غلام زيد، والتابع يتأخر عن المتبوع. وبدأت من المرفوعات بالفاعل لأمرين، أحدهما أن عامله لفظي وهو الفعل أو شبهه، بخلاف المبتدأ فإن عامله معنوي وهو الابتداء، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي بدليل أنه يجيل حكم العامل المعنوي. تقول في زيد قائم كان زيد قائما، وإن زيدا قائما، وظننت زيدا قائما. ولما بينت أن عامل الفاعل أقوى كان الفاعل أقوى، والأقوى مقدم على الأضعف. الثاني أن الرفع في الفاعل للفرق بينه وبين المفعول، وليس هو في المبتدأ كذلك. والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني، فقدمت ما هو الأصل. والضمير في قولي وهو للفاعل، وقولي ما قدم الفعل أو شبهه عليه مخرج النحو زيد قام وزيد قائم، فإن زيدا فيهما أسند إليه الفعل وشبهه، ولكنهما لم يقدما عليه. ولا بد من هذا القول لأن به يتميز الفاعل من المبتدأ. وقولي أسند إليه مخرج لنحو زيدا في قولك ضربت زيدا وأنا ضارب زيدا، فإنه يصدق عليه فيهما أنه قدم عليه فعل أو شبهه، ولكنهما لم يسندا إليه. وقولي على جهة قيامه به أو وقوعه منه مخرج لمفعول ما لم يسمى فاعله، نحو ضرب زيد وعمر مضروب غلامه، فزيد والغلام وإن صدق عليهما أنهما قدم عليهما فعل وشبهه وأسند إليهما، لكن هذا الإسناد على جهة الوقوع عليهما لا على جهة القيام بهما، كما في قولك علم زيد أو الوقوع منه كما في قولك ضرب عمرو. ومثلت لما أسند إليه شبه الفعل بقوله تعالى مختلف ألوانه، فألوانه فاعل مختلف لأنه اسم فاعل فهو في معنى الفعل والتقدير، وصنف مختلف ألوانه أي يختلف ألوانه، فحذف الموصوف وأنيب الوصف عن الفعل. وقوله تعالى كذلك أي اختلافا كالاختلاف المذكور في قوله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيض سود. ثم قلت الثاني نائبه وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو مفعل أو مفعول، وهو المفعول به نحو وقضي الأمر، فإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فمن رفي له من أخيه شيء، أو الظرف نحو صيم رمضان وجلس أمامك، أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه لا يؤخذ منها. وأقول الثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله، والعبارة الأولى أولى لوجهين، أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي، والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله وليس مقصودا له. ومعنى قول أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه، ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، ولا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ويفتح في المضارع، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل فيعطى أحكامه كلها، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعبة بعد أن كان فضلا، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجودا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى كقولك أعطيت زيدا دينارا، ألا ترى أنه آخذ، وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لأن الفعل صادر من زيد وعمر، فقد اشترك في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر، وأصله قضى الله الأمر، فحذف الفاعل للعلم به ورفع المفعول وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره فانقلبت الألف ياء. فإن لم يكن في الكلام مفعول به أقيم غيره من مصدر أو ظرف زمان أو مكان أو مجرور، فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقوله تعالى فمن رفي له من أخيه شيء، وكون نفخة مصدرا واضح، لأن شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو، والتقدير والله أعلم. فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه، والأخ هنا محتمل لوجهين: أحدهما أن يكون المراد به المقتول فمن بالسببية أي بسببه، وإنما جعل أخا معطوفا عليه وتنفيرا عن قتله، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، فهم كالإخوة في ذلك، ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. والثاني أن المراد ولي الدم وسمي أخا ترغيبا له في العفو، ومن على هذا لاتباع الغاية. وهذا الوجه أحسن الوجهين: أحدهما أن كون من لابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، والثاني أن الضمير في قوله تعالى وأداء إليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. وظرف الزمان كقولهم صيم رمضان، وأصله صام الناس رمضان. وظرف المكان كقولك جلس أمامك، والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. فموضع كلا رفع بالابتداء، وخلفها بدل منه، وأمامها عطف عليه. والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ، والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بإن. وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد، وأنها لا تدري على أي شيء تقبل، ولا بد من تقدير أي حال قبل كلا. فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا المقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي المكان الذي تؤتى فيه. والمجرور كقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو خال من ضمير مستتر فيه، ومما جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها، ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ، من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل. ومنها في موضع نصب لم يستقم، لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. نعم، إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يؤمن صح ذلك. وفهم من قول فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر: أتيح لي من العبا نذيرا، به يقيت الشر مستطيرا. وبقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فأقيم فيهما الجار والمجرور، وترك المفعول به منصوبا. ثم قلت: ولا يحتفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، ولا يكونان جملة، فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ. ويؤنث فعلهما لتأنيشهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود، وحضرت القاضي امرأة ومثل قامت النساء نعمت المرأة من ومرجل حمس نحو ما قام إلا هند وقيل ضرورة ولا تلحقه علامة تسمية ولا جمع وشذ نحو أكلوم البراغيث. وأقول ذكرت بنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزاء، فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب لأن الفاعل عنده فلا يحذف، وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب، فإن يشرب يستلزم الشارب، وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني وعلى ذلك فقس، وتلطف لكل موضع بما يناسبه. وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل، وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينته، وأن حذفه على قسمين جائز وواجب، فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام أو من ضرب، فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف، وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو. والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له، وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة، فالسماء فاعل انشقت محذوفة كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء، إلا أن الفعل هنا مذكور والأرض نائب عن فاعل مدت محذوفة، وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يتلفظ به، لأن المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح، وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فجملة ليسجننه فاعلا لبدا، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا لتبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض قائمة مقام فاعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير ثم بدا لهم بداء كما تقول بدا لي رأي، ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر لعلك والموعود حق لقاؤه بدا لك في تلك القليص بداء. وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله لا يسجننه، ويدل عليه قوله قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وكذلك القول في الآية الثانية أي يتبين هو أي التبين، وجملة الاستفهام مفسرة، وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي، أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ، والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، كقول العرب زعموا مطية الكذب، وفي الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الحكم الرابع أن عاملهما يؤنث إذا كانا مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، وتأنيث رابح، وتأنيث مرجوح. فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا، ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه، فالحقيقي نحو هند قامت، فهند مبتدأ وقام فعل ماض، والفاعل مستتر في الفعل والتقدير قامتيه، والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه، والمجازي نحو الشمس طلعت وأعرابه ظاهر. ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى بخلاف ما لو عكست. فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قدرا بمر على الطريق الواضح، ولم يكن ضمنة فضرورة. الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء، فالمفرد كقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، والمثنى كقولك قامت الهندان، والجمع كقولك قامت الهندات. فأما قوله تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مدر، فضرورة إن قدر الفعل ماضيا، وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التاءين، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى فلا ضرورة. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، أي لأن الفاعل في الحقيقة الموصولة وهو اسم جمع، فكأنه قيل اللاتي آمنا، أي لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوف بالمؤمنات أي النسوة اللاتي آمنا. وأما التأنيث الراجح ففي مسألتين: إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث كقولك طلعت الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وجمع الشمس والقمر. الثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند، وكقوله إن امرأ غره من كل واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور، والمبرد يخص ذلك بالشعر. ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهر المجازي التأنيث أن يكون الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع، تقول قامت الزيود وقام الزيود وقامت النساء وقام النساء، قال الله تعالى قالت الأعراب وقال نسوة، وكذلك اسم الجنس كأورق الشجر وأورقت الشجر، فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة، والتذكير على معنى الجمع، وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرد والفرد لآحاد الجمع لا للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الآحاد. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، فالتأنيس على مقتضى الظاهر والتذكير على معنى الجنس، لأن المراد الجنس لا واحدة معينة. مدحوا الجنس عموما ثم خصوا من أرادوا مدحه، وكذلك بئس بالنسبة إلى الذم كقولك بئس المرأة حمالة الحطب وبئست المرأة هند. وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا كقولك ما قام إلا هند، فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، فالفاعل في الحقيقة مذكر، ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ كقوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة، وقراءة جماعة من السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، وبجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوقه. وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر، وهو محدود بما ذكرنا. الحكم الخامس أن عاملها لا تلحقه علامة تسمية ولا جمع في الأمر الغالب، بل تقول قام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم، وقوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وقول بعض العرب أكلون البراغيث، وقول الشاعر نتج الربيع محاسنا القحمها غر السحائب، وقول آخر رأينا الغيان الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود المواضر. وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم، منها قوله سبحانه وأصر النجوى الذين ظلموا، والأجود تخريجها على غير ذلك، وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأصر النجوى خبرا. ثم قلت الثالث المبتدأ وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، فالأول كزيد قائم، وكقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وهل من خالق غير الله. والثاني شرطه نفي أو استفهام نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران. وأقول الثالث من المرفوعات المبتدأ وهو نوعان، مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. ويشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء، ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد، ويفترقان في أمرين: أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا ومحمد نبينا ومؤولا بالاسم نحو وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم، ومثله قولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد. ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران. والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثلنا، وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، وكقوله أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا إن يظعنوا فعجيب عيش من قطن، وقول رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلمى في البيت الثاني، أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول. وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا، وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير، وذلك لا يمكن من في البيت الأول إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد، وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو نائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان. وخرج عن قولي مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر، لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل به. ثم قلت ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار، أو خصت نحو رجل صالح جاءني، وعليهما ولعبد مؤمن خير. وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة فتبعها بعض المتأخرين وأنهاها إلى نيف وثلاثين، وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ولعبد مؤمن خير من مشرك، أو بصفة مقدرة كقولك السمن منوان بدرهم، فالسمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثان وبدرهم خبر، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة أي منوان منه، ومنها أن تكون مصغرة نحو رجيل جاءني، لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، فكأنك قلت رجل صغير جاءني. ومنها أن تكون مضافة كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. ومنها أن يتعلق بها معمول كقوله صلى الله عليه وسلم: أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. فأمر ونهي مبتدآن نكرتان، وسوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور، وكقولك أفضل منك جاءني. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، نحو: كل له قانتون، ومن يقم أقم معه، ومن جاءك أجئ معه. أو يقع في سياق النفي، نحو: ما رجل في الدار. وعلى هذه الأمثلة قس ما أشبهها. ثم قلت: الرابع خبره، وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. وأقول: الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ. وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل الفعل، وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان مخرج لفاعل الوصف، في نحو: أقائم الزيدان وما قائم الزيدان. والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدأ. ثم قلت: ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات، نحو: الليلة الهلال متأول. وأقول: لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ، وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد ذلك حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. تقول: الصوم اليوم، والسفر غدا، ولا تقول: زيد اليوم، ولا عمر غدا. فأما قولهم: الليلة الهلال، بنصب الليلة، على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه كمؤول، وتأويله على أن أصله: الليلة رؤية الهلال، والرؤية حدث لا ذات. ثم حرف المضاف وهو الرؤية، وأقيم المضاف إليه مقامة، ومثله قولهم في المثل: اليوم خمر وغدا أمر. التقدير: اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. ثم قلت: الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس مطلقا، وتالية لنفي أو شبه: زال ماضي يزال، وبرح وفتئ وانفك، وصلة لمال وقتية دام، نحو: ما دمت حيا. وأقول: الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فيرفعن المبتدأ، ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا. ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام: ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي ثمانية: كان وليس وما بينهما. وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وهو النهي والدعاء، وهي أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك، نحو: ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين، وتقول: لا تزل ذاكر الله، ولا برح ربك مأنوسا، ولا زال جنابك محروسا. ويشترط في زال شرط آخر، وهو أن يكون ماضي يزال، فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال، نحو: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وإن الأولى في الآية شرطية والثانية نافية، وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى ماز يميز، يقال: زال زيد ضأنه من معز فلان، أي ميزه منه. وما يشترط أن يتقدم عليه ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان وهو دام، وإلى ذلك أشرت بالتمثيل بالآية الكريمة كقوله سبحانه وتعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فلو قلت دام زيد صحيحا كان قولك صحيحا حالا لا خبرا. وكذلك عجبت مما دام زيد صحيحا، لأن ما هذه مصدرية لا ظرفية، والمعنى عجبت من دوامه صحيحا. ثم قلت: ويجب حذف كان وحدها بعد أما في نحو: أما أنت ذا نفر، ويجوز حذفها مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، وحذف نون مضارعها المجزوم إلا قبل ساكن أو مضمر متصل. وأقول: هذه ثلاث مسائل مهمة تتعلق بكان بالنظر إلى الحذف. إحداها حذفها وجودا دون اسمها وخبرها، وذلك مشروط بخمسة أمور: أحدها أن تقع صلة لأن، والثاني أن يدخل على أن حرف التعليل، والثالث أن تتقدم العلة على المعلول، الرابع أن يحذف الجار، الخامس أن يؤتى بما، كقولين: أما أنت منطلقا انطلقت، وأصل هذا الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، أي انطلقت لأجل انطلاقك. ثم دخل هذا الكلام تغيير من وجوه: أحدها تقديم العلة، وهي لأن كنت منطلقا على المعلول، وهي انطلقت. وفائدة ذلك الدلالة على الاختصاص. والثاني حذف لام العلة، وفائدة ذلك الاختصار. والثالث حذف كان، وفائدته أيضا الاختصار. والرابع انفصال الضمير، وذلك لازم عن حذف كان. والخامس وجوب زيادة ما، وذلك لإرادة التعويض. والسادس إدغام النون في الميم، وذلك لتقارب الحرفين مع سكون الأول وكونهما في كلمتين. ومن شواهد هذه المسألة قول العباس بن مرداس رضي الله عنه: أبا خراشة، أما أنت ذا نفر، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا منادى بتقدير يا أبا، وخراشة بضم الخاء المعجمة، وأما أنت ذا نفر أصله لأن كنت ذا نفر، فعمل فيه ما ذكرناه. والذي يتعلق به اللام محذوف أي لأن كنت ذا نفر افتخرت علي، والمراد بالضبع السنة المجدبة. المسألة الثانية حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك جائز لا واجب، وشرطه أن يتقدمها إن أي لو الشرطيتان، فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فتقديره إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير، وإن كان عملهم شرا فجزاؤهم شر، وهذا أرجح الأوده في مثل هذا التركيب، وفيه وجوه أخر. والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد. المسألة الثالثة حذف نون كان، وذلك مشروط بأمور: أحدها أن تكون بلفظ المضارع، والثاني أن يكون المضارع مجزوما، والثالث ألا يقع بعد النون ساكن، والرابع ألا يقع بعده ضمير متصل، وذلك نحو: ولم يكن من المشركين، ولم أك بغيا. ولا يجوز في قولك كان وكن لانتفاء المضارع، ولا في نحو هو يكون ولم يكون لانتفاء الجزم، ولا في نحو لم يكن الذين كفروا لوجود الساكن، ولا في نحو قوله صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلم تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله لوجود الضمير. ثم قلت: السادس اسم أفعال المقاربة، وهي كاد وقرب وأوشك لدنو الخبر، وعسى وخلولق وحرى لترجيه، وطفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل، وهب وهلهل للشروع فيه، ويكون خبرها مضارعة. وأقول: السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة، وهي تنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، وهي ثلاثة: كاد وقرب وأوشك، وما يدل على ترجي المتكلم للخبر، وهي ثلاثة أيضا: عسى وحرى وخلولق، وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها، وهي كثيرة، ذكرت منها هنا سبعة، فكملت أفعال هذا الباب 13، كما أن الأفعال في باب كان كذلك. فهذه 13 تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعة. ثم منه ما يقترن بأن، ومنه ما يتجرد عنها، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وأخواتها لم تنفرد بباب على حدة. قال الله سبحانه: يكاد زيتها يضيء، عسى ربكم أن يرحمكم. وقال الشاعر: وقد جعلت إذا ما كنت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر، وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. وقال الآخر: هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. وقال الآخر: وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع وطفق أشهرها، وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين: أحدهما وطفقا يخصفان، أي شرعا يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستترا بها. وقرأ أبو السنال العدوي وطفق بالفتح، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة طبقة بباء مكسورة مكان الفاء. والثاني فطفق مسحة، أي شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحة، أي يقطعها قطعة. ثم قلت: السابع اسم ما حمل على ليس، وهي أربعة: لا تفي لغة الجميع، ولا تعمل إلا في الحين بكثرة أو الساعة أو الأوان بقلة، ولا يجمع بين جزئيها، والأكثر كون المحذوف اسمها، نحو: ولا تحين مناص. وما ولا النافيتان في لغة الحجاز، وإن النافية في لغة أهل العالية، وشرط إعمالهن نفي الخبر وتأخيره، وألا يليهن معموله، وليس ظرفا ولا مجرورا، وتنكير معمولي لا، وألا يقترن اسم ما بإن الزائدة، نحو: ما هذا بشر، ونحو: ولا وزر مما قضى الله واقيا. وإن ذلك نافعك ولا ضارك. وأقول: السابع من المرفوعات اسم ما حمل في رفع الاسم ونصب الخبر على ليس، وهي أحرف أربعة نافية، وهي ما ولا ولات وإن. فأما ما فإنها تعمل هذا العمل بأربعة شروط: أحدها أن يكون اسمها مقدما وخبرها مؤخرا، والثاني ألا يقترن الاسم بإن الزائدة، والثالث ألا يقترن الخبر بإلا، والرابع ألا يليها معمول الخبر وليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت هذا العمل، سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين أو معرفتين، أو كان الاسم معرفة والخبر نكرة. فالمعرفتان كقوله تعالى: ما هن أمهاتهم، والنكرتان كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. فأحد اسمها، وحاجزين خبرها، ومنكم متعلق بمحذوف تقديره أعني. ويحتمل أن أحدا فاعل منكم يأتي ناديه على النفي، وحاجزين نعت له على لفظه. فإن قلت: كيف يوصف الواحد بالجمع، وكيف يخبر به عنه؟ قلت: جوابهما أنه اسم عام، ولهذا جاء: لا نفرق بين أحد من رسله. والمختلفان كقوله تعالى: ما هذا بشرا، ولم يقع في القرآن إعمال ما صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة على الاحتمال المذكور في الثاني، وإعمالها لغة أهل الحجاز، ولا يجيزونه في نحو قوله: بني غدار

أن يكون اسمها وخبرها نكرتين كما بينا، والثاني أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، وذلك كقولك لا صاحب علم ممقوت ولا طالعا جبلا حاضر. فلو دخلت على معرفة أو على خبر مقدم وجب إهمالها وتكرارها، فالأول كما تقدم من قولك لا زيد في الدار ولا عمرو، وأما قول بعض العرب لا بصأت لكم، وقول عمر قضية ولا أبا حسن الله يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقول أبي سفيان يوم فتح مكة لا قريش بعد اليوم، وقول الشاعر أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدنا ولا أمية في البلاد، فمؤول بتقدير مثل أي ولا مثل أبي حسن ولا مثل البصرة ولا مثل قريش ولا مثل أمية. والثاني كقوله سبحانه وتعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ويكثر حذف الخبر إذا علم كقوله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم، وكقوله تعالى لا ضير، أي لا ضير علينا، وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلوما، وأما إذا جهل فلا يجوز حذفه عند أحد فضلا عن أن يجب، وذلك نحو لا أحد أغير من الله عز وجل. ثم قلت العاشر المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم، وأقول العاشر من المرفوعات وهو خاتمتها الفعل المضارع إذا تجرد من ناصب وجازم كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. فأما قول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى، فهو مقرون بجازم مقدر وهو لام الدعاء، وقوله تبالى أصله يبالى فأبدلت الواو تاء كما قالوا في وراث ويجا تراث وتجاه. وأما قول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحقد إثما من الله ولا يازل، فليس قوله أشرب مجزوما وإنما هو مرفوع، ولكن حدثت الضمة للضرورة أو على تنزيل ربغ بالضم من قوله أشرب غير منزلة عدد بالضم، فإنهم قد يجرون المنفصل مجرى المتصل، فكما يقال في عضد بالضم عض بالسكون كذلك قيل في ربغ بالضم ربغ بالإسكان. ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقل باب المنصوبات 15، أحدها المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، وأقول المنصوبات محصورة في 15، وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل وغيرها محمول عليها ومشبه بها، وبدأت من المفاعيل بالمفعول به كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحب المقرب والتسهيل، لا بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب. ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباسه، والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به،

محله رفع بالابتداء وتركنا صلته، والعائد محذوف أي تركناه، وصدقة خبر ما هذه على رواية الرفع وهو أجود لموافقته لرواية ما تركناه فهو صدقة. وأما النص فتقديره ما تركنا مبذول صدقة، فحذف الخبر لسد الحال مسده مثل ونحن عصبة. ويجوز فيما أن تكون موصولا اسميا كما تقدم، وأن تكون شرطية، فما على الأول في محل رفع وعلى الثاني في محل نصب، والمعنى أي شيء تركناه فهو صدقة. ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام بنائها على الضمة وتأنيثها مع المؤنث والتزام إفرادها، فلا تثنى ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا، ولزومها التنبيه بعدها، ومن وصفها باسم معرف بأل لازم الرفع. مثال ذلك: أنا أفعل كذا أيها الرجل، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة. المعنى: أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، واللهم اغفر لنا مختصين من بين العصائب. ويقل تعريفه بالعلمية، ففي نحو بك الله نرجو الفضل شذوذان، كونه بعد ضمير مخاطب وكونه علما. ومن المحذوف عامله المنصوب بالزم ويسمى إغراء، والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، نحو أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت أو عطف عليه، نحو المرؤة والنجدة، فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، نحو الصلاة جامعة، فالصلاة منصوب بحضر مقدرة، وجامعة منصوب على الحال، فكأنه قيل احضر الصلاة جامعة. ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي إن تدعوه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من تبغي، وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي. على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا، ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره، وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال، وتسمى لغة القصر كقولهم نكره أخاك لا بطل. ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، كضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضربتين، وما بمعنى المصدر مثله، فلا تميلوا كل الميل ولا تضروه شيئا فاجلدوهم 80 جلدة. وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق، وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد. تقول ضربت ضربة، فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك ضربت زيدا

وقول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفان ولم أطلب قليل من المال. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم للسفر غدا، وقول امرئ القيس أيضا فجئت وقد مضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلة، فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي، وقول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، فإن فاعل تعروني هو الهزة وفاعل الذكرى هو المتكلم لأن التقدير لذكري إياك. ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهما أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله، كصمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وصرت فرسخا وجلست مجلسك. والمكاني غيرهن يجرب فيه كصليت في المسجد ونحو قال خيمتي أم معبدي، وقولين دخلت الدار على التوسع. وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشرة المفعول فيه ويسمى الظرف وهو عبارة عما ذكر. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في ضربت زيدا، وقد يكون إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس لزمان ولا مكان، نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فإن المعنى في أن يفعلوا. وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، وقد يكون العكس نحو إنا نخاف من ربنا يوما، ونحو لينذر يوم التلاقي وأنذرهم يوم الآزفة، ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها مفعول به وقع الفعل عليه لا فيه. يظهر ذلك بأدنى تأمل للمعنى، وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان، فهو حينئذ منصوب على معنى فيه، وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا، وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك. وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا. وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وسبحوه بكرة وأصيلة. وأما ظرف المكان فعلى ثلاثة أقسام، أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه، وهو نوعان، أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فناداها من تحتها في قراءة من فتح ميم من، وكان وراءهم ملك، وقرئ وكان أمامهم ملك، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال. وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل، مشتق من الزور وهو الميل، ومنه زاره أي مال إليه، ومعنى تقربهم تقطعهم من القطيعة،